Oh,

سميع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن Thank you. سمع الله لمن حمده. Oh, Thank you. بس على الله وعلى ما ماتوا النهارده، بس عليهم وعلى كل اللي عملوا حق.